قال أي ومن منعها بخلا من غير جهد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر وعزر إن علم تحريم ذلك. إذا منعها هذا الصنف الثاني إذا منعها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا كدين الآدمي يعني كما يؤخذ دين الآدمي قهرا ولم يكفر لأنه لم يجحد وإنما منعها بخلا. والدليل على ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فإذا منع أحد الزكاة فإن الإمام يأخذها قهرا منه وشطر ماله. واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بشطر ماله، هل المراد شطر جميع المال أو المراد شطر المال الذي منع زكاته؟ فشطر المال الذي منع زكاته، فمثلا لو قدر أن الرجل عنده 40 شاة سائمة وعنده مال آخر 100,000 نقدا ومنع زكاة السائمة، فإذا قلنا شطر ماله يعني الذي منع زكاته فتؤخذ كم؟ تؤخذ 20. وإذا قلنا وشطر ماله جميعا أخذت 20 و50، أخذ منه 20 و50. ولكن الأظهر الأول المراد شطر ماله الذي منع زكاته. وقال بعض العلماء إن الحديث معناه إن آخذوها وشطر، ليس المراد شطر ماله، قالوا إن آخذوها وشطر ماله، شطر يعني جزئ. لكن هذا يقول رحمه الله أخذت منه قهرا كدين الآدمي ولم يكفر لأنه لم يجحد وعزر إن علم تحريم ذلك. وعزر والتعزير ما سبق في حديث بهز بن حكيم. قال وقتل إن احتيج إليه، قتل لم يقل وقتل، لأن هناك فرقا بين القتل والقتال، فرقا بين القتل والقتال. القتل إزهاق النفس، المقصود بالقتل إزهاق النفس، والمقصود بالقتال الإلزام بالأمر. هكذا كل ما مر عليك قاتل الفرق بين قتل وقاتل، أن المقصود بالقتل الإتلاف وإزهاق النفس، والمقصود بالقتال الإلزام بالأمر. فإن التزم بالأمر لم يجز قتله. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في باب الأذان يقاتل أهل بلد تركوهما. إذن قاتل يعني أزهقت نفسه، وقاتل المراد الإلزام بالأمر لأجل الانصياع له. قال وقوتل إن احتاج إلى ذلك، يعني لو لم يبذلها إلا بقتال فإنه يقاتل، وإنما يقاتل لتعلق، لأنه إيش؟ منع واجبا من الواجبات وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. قال ووضعها الإمام مواضعها، يعني إذا أخذت منه يضعها في مواضعها. قال ولا يكفر بقتاله للإمام، يعني لو قدر أن الإمام قاتله وهو قاتل لا يكفر. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يروا كفر من منع الزكاة. وفي حديث عبد الله بن الشقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. طيب يقول ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. من ادعى أداءها يعني قال أديت الزكاة صدق بلا يمين. من ادعى بقاء الحول، طيب إذا ادعى أداءها جاءه الساعي لقبضها قال قد أديت الزكاة، يقول يصدق بلا يمين. السبب قالوا لأن الزكاة عبادة وهي أمر بين العبد وبين ربه ومؤتمن عليه، وقاعدة على المذهب أنه لا استحلاف في العبادات. طيب ادعى بقاء الحول، نقول أيضا صدق بلا يمين، لأن الأصل بقاء الحول أو تمام الحول بقاء الحول. طيب أو نقص النصاب، يعني ادعى أن ماله لا يبلغ النصاب، قال له الساعي أخرج الزكاة قال إن مالي لا يبلغ النصاب، يصدق أو لا؟ يصدق بلا يمين، لأنه مؤتمن على ذلك، أو أن ما بيده لغيره ونحوه، قال ما بيدي من هذا المال ليس لي وإنما هو وديعة لفلان، فإنه يصدق بلا يمين، يصدق بلا يمين. أواضح الآن؟ إذن إذا ادعى من بيده المال عذرا أو سببا يمنعه من إخراج الزكاة فإنه يصدق بلا يمين، وما ذكره المؤلف رحمه الله مجرد أمثلة. طيب، إذا ادعى من بيده مال زكوي، أنه أخرج الزكاة أو أن الحول باق أو أن ما أو أن النصاب ناقص أو أن ما بيده الغير، فإنه يصدق بلا يمين لأنه مؤتمن. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يصدق بلا يمين سواء كان متهما أم غير متهم وقال بعض العلماء إنه إذا كان متهما فإنه لا يصدق بمجرد قوله، بل لا بد من اليمين وقالوا إن هذا لا يخالف القاعدة لا استحلاف في العبادات، نعم هي عبادة لكن هنا تعلق بها حق من؟ حق الفقراء. نعم لو كانت صلاة صياما حجا لقلنا لا يستحلف، لكن هذه فيها شائبة حق لله وفيها شائبة حق لمن؟ للآدمي. فلأجل هذا فإنه يستحلف، وهذا هو الصحيح، أننا إذا شككنا في الرجل أو كان محل تهمة فإنه في هذا الحال لا يقبل قوله إلا باليمين. فإذا قال قائل هذا ينقض القاعدة المعروفة أنه يستحلف في العبادات، نقول هي في الواقع ليست عبادة محضة، يعني هذا الإخراج ليس عبادة محضة، لأن فيه حقا لله وفيه حق أيضا للفقراء. طيب، في قول المؤلف رحمه الله فيما سبق وعزر إن علم تحريم ذلك وقوتل إن احتاج إليه ووضعها الإمام مواضعها، وفهم من قوله ووضعها الإمام ومواضعها أنه لو كان الإمام لا يضعها في مواضعها فإنه يجوز له المنع، يعني ألا يعطيها. ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم، فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما. تجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم في أول كتاب الزكاة، أنه لا يشترط بوجوب الزكاة البلوغ، لا يشترط التكليف، فتجب على غير المكلف لأنها واجبة في عين المال. نعم هي لها تعلق بالذمة لكن تجب في عين المال. وذكرنا أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة لا تجب على الصغير ولا المجنون لأنهما غير مكلفين، لكن الجمهور يجعلون هذا من باب الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية متى وجدت، يعني السبب والشرط وما شابه ذلك، متى وجدت فإنه يوجد الحكم، سواء كان هذا السبب الموجب سواء كان من وجبت عليه مكلفا أم غير مكلف. ينبني على ذلك مثلا وجوب كفارة اليمين لو حلف الصبي قال والله لا أفعل كذا ثم حلف، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ ظاهر من زوجته، هل تجب عليه كفارة أو لا تجب؟ قتل آدميا، هل تجب عليه كفارة أو لا تجب؟ من العلماء من قال إنها واجبة على الصغير، نعم على الصغير والمجنون فرح، لكن في مسألة المجنون في مسألة اليمين لا يتصور، لأنه لا بد من انعقادها من القصد. لكن متى وجبت كفارة على الصبي وعلى المجنون؟ من العلماء من قال إنها تجب ولو كان صبيا أو مجنونا، ومنهم من قال إنها لا تجب على الصبي والمجنون لأن هذا حكم تكليفي، والحكم التكليفي لا يجب على غير المكلف. يقول تجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم، فيخرجها وليهما. أحيانا الأظهر أنها من باب الأحكام التكليفية في الفرات، لكن المال لا. يقول فيخرجها وليهما، يعني عنهما يخرجها وليهما، فقوله يخرجها. أما بالنسبة للمجنون فظاهر، لأنه ليس له قصد، وكذلك بالنسبة للصبي، لأن قوله في مال صبي ومجنون الصبي تارة يكون مميزا وتارة يكون غير مميز. فالولي يخرج الزكاة، يخرج الزكاة عن المجنون وعن الصبي ولو كان مميزا. أما بالنسبة لإخراجه عن المجنون وعن الصبي غير المميز فظاهر، لأن الزكاة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور لا من الصبي غير المميز ولا من المجنون. وأما بالنسبة للصبي المميز، الصبي المميز الذي يعقد النية، فإن وليه يخرجها عنه، لأن الصبي ممنوع من التصرف في ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن الولي يخرج الزكاة من مال الصبي والمجنون على كل حال. أما بالنسبة للمجنون والصبي غير المميز فلأنهما لا يعقلان النية، وأما بالنسبة للصبي المميز فيخرجها الولي مع أنه يعقل النية. لماذا؟ نقول لأنه ممنوع أي الصبي من التصرف في ماله. والولي من؟ الولي على المذهب ثلاثة، ولي على المذهب ثلاثة: الأب أو وصيه أو الحاكم. الأب أو وصيه أو الحاكم. طيب، وقوله فيخرجها وليهما في مالهما، الولي في المال كما سبق الأب أو الوصي أو الحاكم، ولا ينتظر، يعني يخرجها وليهما يعني فورا حال وجوب الزكاة، ولا ينتظر. لماذا لا ينتظر؟ نقول لأن الجنون لا حد له. شو لا حد له؟ بمعنى أن لا ندري متى يفيق هذا المجنون، متى يفيق هذا المجنون. وأما بالنسبة للصبي فلأن الصبا أو الصغر وإن كان له حدا لكن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال. إذن ولي الصبي والمجنون يخرج الزكاة عنهما ولا ينتظر زوال المانع، لا ينتظر زوال المانع. لماذا؟ نقول أما بالنسبة للمجنون فلأن الجنون ليس له حد، ما ندري متى يفيق هذا المجنون. وأما بالنسبة للصبي فلأن الصبا وإن كان له حدا لكن نقول هذا المال أطماع الفقراء تتعلق به، أطماع الفقراء تتعلق به، فعلى هذا يجب عليه الإخراج. وقال بعض العلماء إن الولي لا يلزمه الإخراج فورا، لا يلزمه الإخراج فورا في مال الصبي والمجنون، بل يقيد ذلك فإذا بلغ أخبرهما بذلك. وإنما قالوا ذلك، قالوا لئلا يكون عليه تبعة بحيث يتهم بأنه أخرج أكثر من الواجب. فمثلا هذا ولي على صبي ما على ما على مال صبي ومجنون، يقول كل سنة يقول زكاة 1426 ألف ريال، زكاة 1427 كذا وكذا، يقيده. إذا بلغ الصبي يقول مالك لم تؤد زكاته لهذه الأعوام، زكاة 26 كذا، زكاة 27 كذا. لماذا؟ قالوا خشية التبع، لأن هذا الولي لو أخرجها ربما تهم بأنه أخرج أكثر من الواجب، أو أنه أخذ مالا وادعى أنه من جملة الزكاة. يقول الصبي مثلا ما طيب مالي عام 26 كذا وكذا نقص 1500، أين هي؟ يدعي الولي أنه أخرج الزكاة. فقالوا إذا كان يخشى من التبعة ومن المطالبة فإنه في هذا الحال يقيد ولا يخرج، فإذا بلغ إيش أخبرهما. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو إن خشي التبعة لم يخرج وإن لم يخشى أخرج، ولكن الصواب أن الولي يخرج بكل حال ولو خشي التبعة، لأننا نقول إن الصبي والمجنون حتى لو اتهماه فإن قوله مقبول لأنه أمين، والأمين قوله مقبول. فعلى هذا نقول الولي يخرج ولو كان يخشى أن يتهم، لأن هذه التهمة ما دام عدلا وجودها كعدمها، لأن قوله هو المقبول طيب، يقول في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، يعني كما أنه يخرج النفقة الواجبة عليهما فكذلك الزكاة. يقول لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه، صح التوكيل فيه. الآن إخراج الزكاة تدخله النيابة ولا؟ نعم، كما سبق لنا في الوكالة.